أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا. نحس بالأمان، أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكين تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا. نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. أمي أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. حضني من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضني من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. كل لغات العالم تنطق باسمك أمي، وتضم شفاها وتنادي لك يا أمي. ماما يا يما يا يما، يا مامتي يا مامي يا أمي. ماما يا يما يا يما، يا مامتي يا مامي يا أمي. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها، وأحن لألقاها وأقابل يمناها. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها، وأحن لألقاها وأقابل يمناها. أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، والروح كما الريحان أتعطر بشداها. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها، وأحن لألقاها وأقابل يمناها. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها، وأحن لألقاها.